أدعو يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع ديوان السقا عندنا الربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع ديوان السقا عندنا الربيع الكرام لكم والكرام ما يضيع عندكم انتحام وعلى دينها الكرام لكم والكرام ما يضيع عندكم انتحام وعلى دينها يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع الديوان السقا عندنا بالربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع الديوان السقا عندنا بالربيع انتم ورد الورود انتم رمز الصمود للعلا والصعود على نهج الجدود انتم ورد الورود انتم رمز الصمود للعلا والصعود على نهج الجدود يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع الديوان السقا عندنا بالربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع الديوان السقا عندنا بالربيع يا هلا بالأسود رافعين البنود حاميين الحدود من عدو ولدود يا هلا بالأسود رافعين البنود حاميين الحدود من عدو ولدود يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع الديوان السقا عندنا بالربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع الديوان السقا عندنا بالربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع الديوان السقا عندنا بالربيع